نروح لهم قدام بيتهم في النهار نوريها انه ما يقدرش لا يحميها ولا يحمي نفسه، ونوريه انه ملوش في الدنيا مكان طول ما احنا على ظهر الارض. تعال. افتح عينيك ايوب، كلمني، اهدى. خلاص يظهر ان اجل انتهى. كنت مخبي عليك الجروح من زمان. معلش يا نعمه، اصبري، رتبي نفسك على انك حتعيشي مع راجل عليم، عليل لعل عمرها ما تطيب. اصبر، انا فدات يا ايوب، ما تصبش ليه، من زمان مش فيه ربي يا ايوب. امنت بالله. ايوه يا عمار. يا نعم، وايه اللي مطلعك بالليل في ساعة زي دي؟ جاي ازور ايوب. تزوره؟ كتر خيرك، بس هو نايم. طيب خد الحمل دي دخلي الحوش. ايه دي؟ بعض خيرك يا نعم، شوية غل وسمن. يا عيد الشوم، حد قال لك علينا حاجة يا عمار؟ احنا في هاني والحمد لله. اسمعي بس يا نعم، هو اني غريب؟ انت بنت عمي وهو ابن عمي برضه، ومهما حصل بيني الضفر ما يطلعش من لحم. على كل كتر الف خيرك. نعسه، انت بتكفلي الباب في وشي؟ انا طالعلك بره يا عمار، بس بكفل الباب عشان صوتنا ما يصحش. طيب دخلي الحاجات دي قبله، الجمل بما حمل. لما نحتاج يا عمار نبقى نطلب منك. يا نعسه، اني فرش وغطل ولاد عمي. تعيش. يعني يعني احنا في غاية ونهاية. يا نعسة بلاش خيابه، انا عندي خبر انكم بتناموا من غير عشي. وحمدين ربنا وشاكرين فضله. واخرتها معاك طلباتك. بس لو كنت اعرف ايه اللي مصبرك على الغلب ده كله. واحدة وطبعها الاخلاص تلموه. لكن ده يا ولده خلاص اهو افتجر. ولا بقى حلت لادي ولادي، وكمان البلوى اللي جات له دي. لينا رب، لينا رب يا عمار. دلوقتي الحكم اللي شافوا الجرح دي مش كلهم قالوا ان مفيش نجي؟ فيه احكم منهم وقادر. يا سلام، بقى انت عندك امل انه يصيب؟ وربنا يجعل يومي قبل يومه. سلاسل يا نعسه، كان سحر لك ولا عامل لك عمل؟ هو المعروف مش اقوى من السحر، ما شفتش منه يوم وحش، لا معاي ولا مع غيري ولا معك انت يا عمار. يعني ما فيش فايده، ريح بالك وروح شوف حالك، روح شوف حمام اللي انت اتشددت تبه ونهبت اموالنا وخدها منك ولا قدرت تقف بصاده. قصدك ايه يا نعسي؟ ابدا، قصدي تسلم، ده راجل متعافي ومتجاهي ولا يقدرش عليه غير ربنا. يلا منه لله. يعني اذا جه همام وحب يديكوا حاجة عمره ما يشوف لي شك ولا يسمع لي صوت. عن اذنك، المرة دي سماع ومرة تانية الباب مش هينفتح ابدا يا عمار. مع السلامة. واقفه معاها على الباب بالليل يا نعسه؟ كان جايب لنا حمل غلة وسمن. وبعدين رفضت طبعا. تعالي تعالي دوليلي ايديكي ابوسي. ما تتحركش امال. اللهم استرك في الدنيا وفي الاخره، اللهم عوض صبرك فيه، اللهم اقضي فيا بما ترضى، عشان خاطر القلب الطاهر ده، عشان خاطر نعسي اللي ملهاش ذنب في العذاب ده كله. يا رب. Thank you.

أشد من قدرة ربنا يا أيوب. ما شاء الله. اللي حصل؟ احنا مش قد الراجل الوحش ده. همام. هو همام قاعد هو فوق الكوم اللي بره البلد وعايزك تكلمي. ناصر يا اخي، انت اللي سببت لنا كل المصايب دي. الحمد لله اللي كلكم عاملين له حساب، حتى وهو انفاس معدودة. روح يا ناصر. اروح فين؟ اسمعي كلامي، انا عارف كل حاجه. انا اذنتك انك تروحي. ما هو اذا ما جيتيش انا هسحبك من شعر دي. ناصر، انا امرتك انك تروحي. يلا وهو ربنا شاهد ومطلع على كل شيء. روحي. اكشفي وشك يا ناصر. وديني كشفت وشي يا همام. يرفع الشال دي. وديني رفعت الشال. بدل وشي دي والشعر اللي مليان عندي للفرع والطول الفرع دي يبقى ملك شوية عرض. اسمع يا ناصر، انت تروحي دلوقتي على بيت ابوكي وتعمل حسابك ان الدنيا دي كلها هتبقى ملكي، وانا من ضمن الملك. حجي يفتح الله يا همام. انا مش بساومك، انا بامرك. وانا بعت امرك. اذا كنت عامله على العشره، انا ابعت واحد دلوقتي يريحك منه ضربه واحده بالسيف تخلصك من المشكله. لازم تفهموا ان لو شيء من ده حصل هموت روحي. يعني ضحية بابوكي وابن عمك عمار واهلك عشان واحد حيعدي الناس بالبلد اللي بجدته. انا مش مضحية بحد، انت اللي مش شدد بقوتك وعفيفك. قادر ربنا يقنعك ان الصحة ما هيش طريق العمر ولا العيه سكة الموت. يبه انا كرامة لعيونه اصبر عليها لغاية ما يموت. بس في حاجة يا ناصر، قعدت هنا في البلد ما تقعديش. ليه باقي بلدي وقاعدة في بيتي وفي جوزي؟ الصيف اللي انت واخداه دي في محطتك على شوية الحظ. انا حاسبك للناس انه مش صحيح، هو نايم وانت قاعدة جنبه مرتاح. انما لا، لازم تطلعي به بالبلد، ولا فيش مخلوق يساعدك في شيله ولا مخلوق يديك اي شيء. عرفي ايه اللي يحصل؟ حترميه الكلاب وترجعي دليله. ما لا حيلة ولا باليد يا ربي. بتشحتي يا نحسي أمر الله. الصبا ده كله والجمال ده وتشحتي أمر الله يا خالد. أمر الله كلام ايه ده يا بنتي؟ طب تعالي معايا. على فين؟ وحيبقى على فين؟ البيت اهو جنبنا اهو. خبزين الارض والعيش سخن. اخدينك يا بنتي الغفين وشوية مشي حلبي تزوتي بيهم. ربنا يخليك يا خالد. مدي رجلك يلا. واقفة على الباب ليه؟ ما تدخلي. ما تدخلش بيت حد يا خالد. اللي ما خفتي من اهلك ومن اللي اسمه همام هتخافي تخشي بيت واحدة عجوزة اكبر من امك. اديني اللي فيه الجسم وروح على عشتي. ادخلي ادخلي تعالي علشان تطلعي بيدك في القصعة دي فيها شوية مشي حلبة. ادخلي يا بنتي. انت مين؟ اعوذ بالله. اه يا خايب يا نايبي. انت مين؟ كل اللي تم ده يا جبان؟ وحيبقى مين غير اللي بلالي الجسر وماليه خدم وحشم علشاني. وادي اللي تام يا ناعت. انت اني وانت اللي قلبك حن عليا يا غدارة. يا شيخة بلاش قلة عقلي وهبل بقى وقعودي. انت عايز مني ايه؟ وحاوز ايه؟ ولا عشنا وشفنا يا ولاد. يا بنتي يا خاي بنتي مفيش حد في الدنيا دي كله يوافقك على اللي بتعمليه ده. بجاني يا نعسي ما شبيتش في الدنيا دي وظلمت وقتلت وسرقت الا عشان اجمع ثروه تبقى مهرك. وانا يا نعسي برضو مثل اعلى. الدنيا دي كلها دي الدين بتعطي. لو الوحوش في الجبل نطقت تنطق باسم في حديثه من خوفها مني. ما كسرش شوكتي وخلاني ذليل غيرك غير قلبي يا نعسي. واللي الوحوش بتخاف منه يا همام يبين قوته على واحدة ست. انت مش واحدة ست يا نعسي. انت دنيا بحالها دنيا فيها قمر ومليانة نجوم وورد وياسمين وانهار. طيب تقدروا تسيبوني لهمومي وتخرجوني؟ شوفي شوفي الهبالي. اذا الباب ما انفتحش انا هعمل لكم فضيحة. ابدا انا مرضاش ان اكون اقل منك صبر يا نعسة. برضو حصبر ومستنيك لغاية اخر المشوار. وادي الباب اخرج يا نعسة. انت يا خار. ايه كل اللي عملناه هديته بقلبك الحنين. اخ يا ناري سكنت وياك ومقفول عليك وعليها الباب ولا حد من شاف ولا حد من ديري. على كل حال انت عملت اللي عليك. المد نارهم. ربنا يخليك ويطول عمرك. انت برضو تمشي وراها كده من بعيد خلي الناس يدلوها على السوق. تجارنا الطيبين يمكن يلخموها شويه لما يمدوا ايديهم لها. وكناني ايه ايوه كناني دورت على العش اللي هي مدرياها عن الناس واروح اخلص عليه. ادي الشوري يلا بينا. See? والعرونا فيرا. هو معاه شره غدره قويته وهي مش لاقيه له أم صفارة. انت مش شطبت يا شيخ فارس من بدري؟ امال ايه اللي مقعدك في السوق؟ يعني مش عوايده؟ بتفرج على احوال الدنيا. بقى الشحاته دي مش حقها تكون في ده وتحت رجليها ميت جاريه يخدموها؟ متهيألي ان عجلها مش سليم. معرفش ليه انا نفسي اعرف حكايتها. اهي جاي علينا اهي، اوعى شويه من تحت الخيمه احسن الدنيا غيمت ويمكن في مصر. على الله، علشان تقف ويانا شوية كتير. لله يا محسن. تعالي هنا يا ستي، أحسن الدنيا بيناها حقها. يا محسن لله. قولي لي يا ستي، أنت شو؟ من ملك الله. يعني من الجلاد اللي حواليني؟ آه. أنت يا ستي باين عليكي بالفنان، ودي مش هيئة واحدة شحات. الحمد لله على كل شيء. أنا يا ستي مش هسألك في أي حالي ولا تظني بي أي شيء. لو سمحتي تكرمي حسبك ونسبك بدال الإهانة والبهدلة وتيجي البيت معاني. حد الله ما بيني وبينك، في البيت أمي وأبوي ومراتي وولادي، وتبقي واحدة مني. سبحان الله. قلتي إيه؟ عشان يصدق ابن الدنيا بخير. هم مين دول؟ يظهر ان في حكاية طويلة انت عايشة فيها. انا يا ست بفضل الله اقدر اقوم باي خدمة تطلبيها. كتر الف خير. الفلوس موجودة و اعمل بها ايه؟ انا طمعانة في كرم الله بشوية غلة في لبنك عيش. لا حول الله يا رب، ما تسمحي وتوفديني وتيجي ووالدتي من الناس الصالحين وتعيشي معاني. يا ريت يا ابني. ابني وبتكبري روحك ليه؟ يلا بينا عادي البيت قبل المطر ببيننا. الله، انت رايحه فين؟ بتجري انت يا شيخ؟ قلت لك عجلها بينه كده يا اخي. ظن فيه انا حجري وراها شوف ايه. طيب انت خلي بالك من الميزان والخيمه. يا سيدي يا عم كثر الله خيرك. انت بس رايحة فين دلوقتي؟ رايحة الأجمالية للصابر للعابد للي لو اللي فيه في الجبال لا تعجت وهو مستحملها برضه. الله، انت نعسة مرات ايوب. يا الف اهلا ويا الف اهلا يا ست. انت صيتك وسيفه، الناس كلها بيتغنوا بهم في كل حته. طب والله ما تحلفش ليه يا رجل احبك. اعملي معروف، ما تخلينيش اعيش تعذاب. اوريكي بس بيتني وتبقى انت حر. يوم ما تفكري انك تدوري على اهل وعلى بيت وعلى ناس نبقى احنا. اعملي معروف اهو قريب من هنا. Thank you.

أيوب المصري، قصة شعبية كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، فكرة وإخراج يوسف الحطاب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.